وعندما نسأله فما هي السنة عند اشتداد الحر في الصلاة؟ الإبراد الأخ يقول عندما ما هي السنة في الصلاة عند اشتداد الحر؟ نعم كما قال الأخ الإبراد نريد ننظر الإبراد اشتداد الحر هذا خاص بالظهر دون غيرها من الصلوات. هل هناك حد للإبراد؟ هل هناك حد للإبراد يكون في الساعة كذا أو بعد الأذان ساعتين أو ساعة ونصف؟ يعني ما في دليل. نعم ما في دليل يدل على التحديد. وإنه كما قال ابن دقيق العيد الإبراد أن تؤخر الصلاة عن أول وقتها بمقدار ما يظهر للحيطان ظل ولا يحتاج إلى المشي في الشمس. هذه حقيقة الإبراد أن تؤخر الصلاة عن أول وقتها بمقدار ما يظهر للحيطان ظل ولا يحتاج إلى المشي في الشمس. فإذا كان كذلك وانكسرت الحرارة صلوا الظهر ثم العصر بعد ذلك وهذا من تيسير الشريعة. وهل يبرد الأذان مع الصلاة؟ نعم فيه خلاف بين أهل العلم فمن العلماء من يرى أنه كذلك يبرد الأذان مع الصلاة وهذا قول اللجنة الدائمة أنه إذا أخر الصلاة يؤخر الأذان معها أيضا وإذا قدمت يقدم معها. والشيخ العثيمين ما هو قوله في الأذان في تأخير الأذان ما هو قوله وتقديمه؟ هات إذا كانوا مجتمعين أخروا الأذان وصلوا بعد ذلك وإذا كانوا متفرقين في أماكن مختلفة يؤذنوا في الوقت ويحضر الناس بعد ذلك ويبرد بالصلاة يؤذنون في الوقت لأن بعضهم ربما يريد يصلي في البيت. لكن إذا كانوا مجتمعين في مكان واحد وأذنوا يعني وأرادوا أن يبردوا لا بأس أن يؤخروا الأذان إلى الصلاة يؤذنون ويصلون يصلون السنة ثم بعد ذلك يقيمون الفريضة. هذا تفصيل جيد لا بأس به. الحاصل الأمر واسع إن شاء الله. والأصل في الأذان أنه يوقع في الوقت هذا هو الأصل. وحديثنا الصبيان والنساء فيه إشارة إلى يقع الأذان في الوقت فإنه خرج لهم متأخرا حتى دخل عليه عمر وقال نام الصبيان يا رسول الله والنساء فخرج بعد ذلك وقال إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي وقام الصلاة وصلوا ولم يذكر أذان لم يذكر أذان. هذا يدل على أنهم والله أعلم أذنوا في الوقت وتأخر النبي عليه الصلاة والسلام ولم يخرج بدليل أنهم اجتمعوا وما يجتمعون غالبا إلا عند الأذان اجتمعوا في المسجد وجلسوا ينتظرون النبي عليه الصلاة والسلام حتى يخرج. ففي إشارة كما قال أخونا عبد الوهاب تأملته ففي إشارة لأن الناس اجتمعت والاجتماع غالبا يكون بعد إيش على الأذان يسمعوا الأذان ويخرجوا من بيوتهم. فهذا الذي يظهر أنهم يصلون في الوقت في الحديث به إشارة قص يؤذنون في الوقت ويأخرون الصلاة وإن أخروا الصلاة أخروا الأذان لا بأس لما سيأتي من ظاهر الحديث الذي سنذكره سيذكره الإمام رحمه الله في هذا الباب وهو حديث أبي ذر أذن مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم الظهر فقال أبرد ثم قال انتظر انتظر أراد أن يؤذن قال انتظر انتظر ثم قال شدة الحر من فيح جهنم. وهذا له تأويل عند القائلين بإيقاع الأذان في وقته كما سيأتي ولظاهره أنه أذن فقال ننتظر أبرد كأنه إما أن يكون قطع عن الأذان وقال هذا ما هو وقته يكون فيه شيء من قطع أخر حتى يأتي الوقت الذي نريد أن نصلي فيه. ويأتي تأويله وصرفه عن ظاهره من كلام الحافظ رحمه الله هذا كله بناء على خلاف فيما تقدم معنا. ما هو خلافهم الذي بني عليه هذا الشيء؟ هل الأذان للصلاة أم للوقت؟ أحسنت. إذا صلوا من غير أذان يا أخي نسوا الأذان وصلوا يؤذنون بعد الصلاة ولا ما يؤذنون؟ صلوا ونسوا الأذان، جماعة نسوا الأذان وصلوا من غير أذان، انتهوا من الصلاة ذكروا يا جماعة ما أذننا صلينا من غير أذان، فهل يعيدون الأذان مرة ثانية أم خلاص يكتبوا الصلاة؟ نعم إذا أذن مسجد آخر لا بأس اكتفوا بأذانه، وإذا كان ما في مسجد أذن لهم ما في لهم صلوا من غير أذان. نعم يعيدوا الأذان يصلوا يؤذنوا بعد ذلك. وهذه فتوى الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله، وقال قد حصل هذا في زمن شيخنا محمد بن عتيق أو كذا، وأنهم صلوا من غير أذان، ثم ذكر بعضهم هذا الشيخ قال يا جماعة ما صل ما أذننا، فأمر قال الشيخ محمد بن عتيق بالأذان، وأمر طالبا أذن من وسط الناس، في وسط الناس أذن، فالأذان لابد منه، إذا نسوه يأتوا به، إذا نسوه يأتون به، فهو مستقل ويؤتى به، والصلاة صحيحة لأنها وقعت في الوقت، الصلاة صحيحة وليس من شرطها الأذان، فهو مستقل، لكن يؤذنون، إذا نسوه يؤذنون، فهو شعيرة ينبغي القيام بها، ولا تترك بنسيانها ما دام الوقت موجودا، يؤذنون ولا يصلوا بعد ذلك. أحسنت. طيب نقرأ ما ذكر الحافظ فيما يتعلق بالإبراد. وقد علمت حقيقة الإبراد والخلاف فيه، وقصدي يعني إشارة إلى شيء من الخلاف سيذكر الحافظ. قال رحمه الله: قال قوله فأبردوا بقطع الهمزة، فأبردوا وليس بوصلها، بقطع الهمزة وكسر الراء أي أخروا إلى أن يبرد الوقت، يقال أبرد إذا دخل في البرد، كأطهر إذا دخل في الظهيرة، ومثله في المكان أنجد إذا دخل نجدا، وأتهم إذا دخل تهاما. والأمر بالإبراد أمر استحباب، أبردوا إذا اشتد الحرف أبردوا عن الصلاة، الأمر بالإبراد أمر استحباب، ولا شك أنه أمر استحباب كما سيأتي من الأدلة التي تدل على أنه ليس بأمر إيجاب. قال والأمر بالإبراد أمر استحباب، وقيل أمر إرشاد، وقيل بل هو للوجوب، وتقدم معكم الفرق بين أمر الندب وأمر الإرشاد، وقيل أمر إرشاد، وقيل بل هو للوجوب، حكاه عياض وغيره، وهذا خلاف الآن فيه في الإبراد، وهو سنة مؤكدة لأن فيها أمرا من النبي عليه الصلاة والسلام، وفيها رفق بالناس، وفيها تيسير وسماحة شريعة عظيمة، نفي فيها الأغلال والآثار التي كانت على من كان قبلنا ممن تقدم من الأمم بسبب تعنتهم وتشددهم وتمردهم، فحصل لهم ما حصل. وهذه أمة أمة إجابة، أصلها وذروتها أمة استجابة، آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه، وسببه معلوم يدل على استجابة أصحاب رسول الله، نفعت الأمة بعدهم. وقد قال لهم رسول الله: أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين سمعنا وعصينا؟ قولوا سمعنا وأطعنا. قالوا سمعنا وأطعنا وفرانك ربنا وإليك المصير. فنفعتنا هذه الاستجابة في ذروتنا وفي سلفنا رضي الله تعالى عنهم، أولئك سلفهم سلف شر إلا من رحم الله، عاندوا الأنبياء وقتلوا الأنبياء وحصل إعراض منهم شديد، فأثر على المتأخرين. قال والأمر بالإبراد أمر استحباب، وقيل أمر إرشاد، وقيل بل هو للوجوب، حكاه عياض وغيره، وغفل الكرماني فنقل الإجماع على عدم الوجوب. استفد هذه الفوائد التي سوقها الحافظ في هذا الأصل فالإبراز فيه خلاف على هذه الأقوال. والكرماني ينقل الإجماع عن الاستحباب وعدم الوجوب، وهذا فيه نظر يقول الحافظ، وفيه غفلة من هذا الإمام عما هو خلاف هذا الذي نقله من وجود قول فيه القول بالوجوب أو من وجود قول بالوجوب. وغفل الكرماني فنقل الإجماع على عدم الوجوب. نعم قال جمهور أهل العلم يستحب تأخير الظهر في شدة الحر إلى أن يبرد الوقت وينكسر الوهج، وخصه بعضهم بالجماعة، فأما المنفرد فالتعجيل في حقه أفضل، وهذا فيه نظر، بل هم سواء في وقت الوهج وشدة الحر يستحب الإبراد للجميع، لمن صلى في جماعة ولمن كان في بيته من أهل الأعذار، فإنه يؤخر الصلاة من النساء والمرضى وأهل الأعذار إذا اشتد الحر، فالأمر للجميع فأبردوا الصلاة إذا اشتد الحر فأبردوا الصلاة، ولم يقل إذا صليتم جماعة، بل أبردوا الصلاة جميعا، من صلى منكم جماعة ومن صلى منكم فردة أبردوا الصلاة. فهذا القول مرجوح أن الإبراد إنما هو لمن صلى جماعة، فأما المنفرد فالتعجيل في حقه أفضل، خلاف ظاهر الحديث. قال فأما المنفرد فالتعجيل في حقه أفضل، وهذا قول أكثر المالكية والشافعي أيضا، لكن خصه بالبلد الحار، وهذا أيضا عند بعضهم عام في البلد الحار وفي غيره يجوز تأخير الصلاة، لكن ظاهره كما قال إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة، وهكذا الذي يظهر عند البرد الشديد الذي لا يستطيع أن يخرج معه ربما شخص، فليس ببعيد على ما ذكر بعض أهل العلم أنه ليس خاصا بالبلاد بالبلد الحارة ويحتاج إلى نظر أكثر. انظروا لنا العثيمين ماذا قال في هذا الموضع، هل له كلام في أن غير البلاد الحارة يصلح الإبراد أم هذا خاص بالبلاد الحارة كما قال الشافعي؟ قول الشافعي ما هو بعيد انصاب، والحديث يؤيد قوله إذا اشتد الحر، أما إذا لم يكن هناك حر فما الداعي للإبراد؟ فالأصل في الصلاة أنها توقع في أول الوقت، هذا الأفضل أنها تكون في أول وقتها كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل في الظهر إذا دحضت الشمس صلى، كما سيأتي إن شاء الله في وقت الظهر الفاضل أو الأفضل. قال والشافعي أيضا لكن خصه بالبلد الحار، وقيد الجماعة بما إذا كانوا ينتابون مسجدا من بعد، وهذا فيه نظر سواء كان ينتابون مسجد من بعد أو من قرب، فإنه يصلح لهم الإبراد إذا اشتد الحر فأبردوا، سواء كان ينتابون المسجد من بعد أو من قرب، حتى هؤلاء الذين في المسجد يمكثون فلهم الإبراد، وليس الإبراد خاصا بمن ينتاب المسجد من مكان بعيد يصلح في حق الإبراد، أما من كان قريبا أو في المسجد فلا يبرد، إيش الفائدة من الإبراد؟ هذا ما هو صحيح. إذا اشتد الحر فالحر شديد عليهم، يحتاج تأخير الصلاة إلى قبيل العصر أو إلى قرب وقت صلاة العصر ولا تخرج عن وقتها، فهذا لهم ذلك، النبي صلى الله عليه وسلم رخص في هذا، فهذا فيه نظر من هذا الإمام رحمه الله أن الإبراد خاص لمن ينتاب المسجد من بعد، وأما من كان من قرب فليس له الإبراد. وقيد الجماعة بما إذا كانوا ينتابون مسجدا من بعد، فلو كانوا مجتمعين أو كانوا يمشون من في كن فالأفضل في حقهم التعجيل، سمعت أنه فيه نظر، بل الأفضل في حقهم الإبراد، على أن الصحيح من أقوالهم كما سيأتي والحافظ أن الإبراد أفضل عند اشتداد الحر من التعجيل، إذا اشتد الحر فأبردوا، ومنهم من قال العكس كما سيأتي أن الأصل في الصلاة توقع في وقتها المعلوم، والإبراد رخصة، الإبراد رخصة من الرخص، والأفضل أن الصلاة صلى كالعادة المعلومة، لكن إذا اشتد الحر جاءت هذه الرخصة، وهذا قال به جماعة من السلف ومنهم عمر، وقد كتب إلى عماله بهذا أنهم يصلوا الصلاة في وقتها المعلوم، وأما الإبراد فهو رخصة من الرخص، هذا قال به جماعة من أهل العلم، وتعجيل الصلاة هو الأفضل وإيقاعها في وقتها المعلوم هو الأفضل. حاصل خلاف سيشير إليه رحمه الله. ما شاء الله هذا نص حديث صحيح. قال سمعت أنس بن مالك قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان الحر أبرد بالصلاة وإذا كان البرد عجل. صحيح العلامة الألباني رحمه الله. إذا كان البرد عجل وإذا كان الحر أبرد. هذا الأصل. وهذه السؤال منه ترجيح القوم الثاني الذي سمعته أن الإبراد في الحر أفضل. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان الحر أبرد وإذا كان البرد عجل. هذا يرجح القول الثاني الذي هو أن الإبراد عند الحر أفضل من التعجيل، والتعجيل عند البرد أفضل. ولا يصلح في هذه الحالة أو خلاف الأصل وخلاف الأفضل الإبراد عند وجود الجو الطيب مثل ما نحن فيه الآن من هذا الوقت. الجو طيب والناس ما يحصل لهم ضرر ولا مشقة من كونهم ينتابون المسجد من بيوتهم. الحمد لله الجو مريح طيب يأتون في جو طيب، فتعجيل الصلاة أفضل. قال رحمه الله وقيد الجماعة بما إذا كانوا ينتابون مسجدا من بعد فلو كانوا مجتمعين أو كانوا يمشون في كن فالأفضل في حقهم التعجيل. والمشهور عن أحمد التسوية من غير تخصيص ولا قيد. هذا هو الصواب، التسوية من غير تخصيص ولا قيد، وهو قول إسحاق والكوفيين وابن المنذر. واستدل له الترمذي بحديث أبي ذر الآتي بعد هذا لأن في روايته أنهم كانوا في سفر. سيأتي إن شاء الله هذا الحديث. فأذن بصلاة الظهر فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا بلال أبرد ثم أبرد إلى آخر الحديث سيأتي. واستدل له الترمذي بحديث أبي ذر الآتي بعد هذا لأن في روايته أنهم كانوا في سفر، وهي رواية المصنف أيضا ستأتي قريبا. قال فلو كان على ما ذهب إليه الشافعي لم يأمر بالإبراد لأنه من تابوا من مكان بعيد ما موجودين مجتمعين وفي مكان متقارب فيه، ربما أحد يذهب قليلا بعيد. ولا سيما بعد ما قال النبي صلى الله عليه وسلم يتفرقكم هذا من الشيطان، قالوا فكان ربما يغطيهم الثوب الواحد أو نحو ذلك. فهذا يدل أنهم مجتمعون في السفر ما يكونوا بعيدين من بعض، اللي إذا قضى أحدهم الحاجة أراد الحاجة يذهب بعيدا ويبعد المذهب. فهذا الرد في محله، ولعله يأتي من حافظ خلاف هذا، لكن هذا صواب أنهم كانوا مجتمعين ومع ذلك أبردوا، أليس كذلك؟ ولا سيما مع قوله عليه الصلاة والسلام بعد ما كانوا يتفرقون في سفرهم إن تفرقكم هذا من الشيطان، فكانوا بعد ذلك يلازمون الاجتماع في السفر ولا يبعد أحدهم عن الآخر. هذا كلام قوي. قال واستدل له الترمذي بحديث أبي ذر الآتي بعد هذا لأن في روايته أنهم كانوا في سفر، وهي رواية للمصنف أيضا ستأتي قريبا. قال فلو كان على ما ذهب إليه الشافعي لم يأمر بالإبراد لاجتماعهم في السفر، وكانوا لا يحتاجون إلى أن ينتابوا من البعد. قال الترمذي والأول أولى للاتباع. وتعقبه الكرماني بأن العادة في العسكر الكثير تفرقهم في أطراف المنزل، تفرقتهم في أطراف المنزل للتخفيف وطلب الرعي، فلا نسلم اجتماعهم في تلك الحالة بل لا نسلم تفرقهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم إن تفرقهم هذا من الشيطان، وهو في سفر معهم في غزو في غير غزو، إلا إذا احتاج في بعض الأمور العسكرية والسياسة الشرعية إلى أن يفرق هذا هنا وهنا هذا شيء آخر، لكن هذا هو الأصل إن تفرقكم من الشيطان فيجتمعون. فلا يسلم ما ذكره الكرماني ويسلم ما ذكر الترمذي رحمه الله. قال وتعقبه الكرماني بأن العادة في العسكر الكثير تفرقتهم في أطراف المنزل للتخفيف وطلب الرعي، فلا نسلم اجتماعهم في تلك الحالة انتهى. وأيضا فلم تجري عادتهم باتخاذ خباء كبيرا يجمعهم. نعم لم تجري عادتهم اتخاذ خباء كبير يجمعهم، لكن تجمعهم ممكن مع عدم وجود هذا الذي ذكره أنهم يكونوا مجتمعين هذا هنا وهذا هنا مثل المسجد هذا يجمع أمة وكل واحد غريب من الآخر، فممكن هذا، وإن لم يجتمعوا في خبا واحد، وهذا ليس بلازم في الاجتماع، فقد يكون الاجتماع في خبا يجمعهم كبير، وقد يكون من غير خبا ويسمى اجتماعا عرفا ونسبيا. قالوا أيضا فلم تجري عادتهم باتخاذ خباء كبير يجمعهم، بل كانوا يتفرقون في ظلال الشجر، ونهاهم عن ذلك بعد ذلك. كانوا يتفرقون في ظلال الشجر ونهاهم وقال إن تفرقكم هذا من الشيطان، بل كانوا يتفرقون في ظلال الشجر. الحافظ الشافعي وإذا وجد فرصة للدفاع دافع رحمه الله، وإذا وجد تأويلا لنصرة قول الشافعي نصره، وهو إمام الشافعي رحمه الله تعالى، لكن أحيانا يصدر منهم مثل هذا. والصحيح مع غير الشافعي فلا يتكلف تأويل قول الشافعي حتى يجعل صوابا، وأن الإبراد إنما هو لمن كان ينتاب المسجد من بعد، وأما من كان مجتمع في المسجد موجود مع غيره أو من كان ينتابه من قرب فلا إبراد لهم، هذا ما يحتاج إلى أن يتكلف له حتى يصوب قول الشافعي مثل هذه التأويلات، فقول غيره هو الصواب. قال بل كانوا يتفرقون في ظلال الشجر، وليس هناك كن يمشون فيه، فليس في سياق الحديث ما يخالف ما قاله الشافعي، وغايته أنه استنبط من النص العام وهو الأمر بالإبراد معنى يخصصه، وهذا المعنى الذي يخصصه يحتاج إلى دليل، وإلا نبقى على إطلاق الحديث إذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة، يحتاج إلى دليل في هذا المعنى أو لهذا المعنى الذي يخصص هذا الإطلاق فأبردوا عند اشتداد الحر. فليس في سياق الحديث ما يخالف ما قاله الشافعي، وغايته أن استنبط من النص العام وهو الأمر بالإبراد معنى يخصصه، وذلك جائز عن أصح الأصول، لكنه مبني على أن العلة في ذلك تأذيهم بالحر في طريقهم، وللمتمسك بعمومه أن يقول العلة في تأذيهم بحر الرمضاء في جباههم حالة السجود، ويؤيد حديث أنس، نعم ما تأذيهم في الطريق، سيمشون في الطريق ويحصل لهم حرارة الشمس ويتأذون، ولذلك من كان بعيدا لا بأس بالإبراد له، ومن كان قريبا ما يتأذى من حرارة الشمس عند مشيه من بيته بجانب المسجد. فقال الحافظ ممكن أن يقول من قال بعموم الحديث أن العلة في تأذيهم بحر الرمضاء في جباههم حالة السجود، ويؤيد حديث أنس، وليس فقط العلة بالمشي في حرارة الشمس فلذلك شرع الإبراد فيقول لمن بعده، بل هذه العلة وأيضا العلة التي في حديث أنس، هذه والعلة التي في حديث أنس. وقد تقدم معكم أنه لا بأس أن يعلل الحكم بأكثر من علة، وهذا منه. قال رحمه الله ويؤيد حديث أنس كنا إذا صلينا خلف النبي صلى الله عليه وسلم في الضهائر سجدنا على ثيابنا اتقاء الحر، ورواه أبو عوانة في صحيحه بهذا اللفظ وأصله في مسلم، وفي حديث أنس أيضا الصحيحين نحوه وسيأتي قريبا. والجواب عن ذلك أن العلة الأولى أظهر، الله المستعان، فإن الإبراد لا يزيل الحر عن الأرض، وذهب بعضهم إلى أن تعجيل الظهر أفضل مطلقا، هذا قول آخر. الشافعي يرى الإبراد رحمه الله، ولكن يراه لمن صلى جماعة ولمن أيضا كذلك كان بيته بعيدا فينتاب المسجد من بعد، لكن هذا القول خلاف ما ذهب إليه الشافعي وخلاف قول جمهور أهل العلم، أنهم يرون أن الأصل هو أو أن الأفضل تعجيل الظهر مطلقا ما في إبراد، وذهب بعضهم إلى أن تعجيل الظهر أفضل مطلقا سواء كان عند شدة الحر أو عند البرد، تعجيل الظهر مطلقا أفضل، وهذا فيه نظر. وقالوا معنى أبردوا صلوا في أول الوقت، هكذا قالوا في تأويل هذا الحديث تأويلا غير صحيح، أن معنى أبردوا أي صلوا في أول الوقت. القول الخطأ يحصل فيه شيء من التكلف ويتعب معه صاحبه، وربما يصير عرضة للضحكة إذا تكلف الأدلة، ويقال هذا ما يليق بهذا العالم الجليل، مثل هذا القول ما هو صحيح أبردوا، النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا اشتد الحر كيف ذهبوا للصلاة، ومقدمة الحديث يدل على المقصود، صدر الحديث يدل على المقصود إذا اشتد الحر، فأبردوا بالصلاة، ففيه حر معنى أخروا، فإن شدة الحر من فيه جهنم. فما يدل الحديث على أنهم صلوا في أول الوقت أبدا، ولكن بعض أهل العلم ربما يتأول مثل هذه التأويلات وهو مجتهد. نعم أحسنت، وتصريح النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال أن وعندما أراد أن يؤذن قال أبرد ثم أذن بعد ذلك عند أن كان لي أتل الفي، هذا يدل على التأخير، ما يكون الفي في أول وقت، ما يكون الفي في أول وقت. وسيسر عن الجيب نحو هذا. قال رحمه الله: فإن شدة الحر من فيه جهنم. وقالوا معنى أبرد وصلوا في أول الوقت أخذا من برد النهار وهو أوله، وهو تأويل بعيد. صدق رحمه الله، وهو تأويل بعيد، وهو تأويل بعيد، ويرده قوله فإن شدة الحر من فيه جهنم، إذ التعليل بذلك يدل على أن المطلوب التأخير. وحديث أبي ذر الآتي صريح في ذلك، حيث قال انتظر انتظر، جمل هذا الرد الجميل. والحامل لهم على ذلك حديث خباب: شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حر رمضائي في جباهنا وأكفنا، فلم يشكنا، أي لم يزل شكوانا، ما استجاب لنا معنا، معنى شكونا حر رمضاء في جباهنا وأكفنا، نسجد وحرارة الشمس نجدها وحرارة الأرض نجدها في جباهنا وأكفنا، ولم يشكنا أي لم يزل شكوانا، ولم يستجب لنا في أننا نؤخر. فلم يزل شكوانا، وهو حديث صحيح رواه مسلم، وتمسك أيضا من الحديث الدالة على فضيلة أول الوقت، هذا لا شك، لكن في غير ما ذكر عليه الصلاة والسلام إذا اشتد الحر، فنبقى على هذا الأصل الأصيل إلا عند اشتداد الحر فيرخص لنا بتأخير الصلاة. قال: وتمسك أيضا بالأحاديث الدالة على فضيلة أول الوقت، وبأن الصلاة حينئذ أكثر مشقة فتكون أفضل. والجواب عن حديث خباب أنه محمول على أنهم طلبوا تأخيرا زائدا عن وقت الإبراد وهو زوال حر الرمضاء، فلم يشكوهم، لم يستجب لهم ويزل شكواهم، لأنه طلبوا تأخيرا زائدا جدا فما استجاب لهم عليه الصلاة والسلام، أو يكون هذا منسوخا كان في أول الأمر ثم نسخ بالإبراد. قالوا: الجواب عن حديث خباب أنه محمول على أنهم طلبوا تأخيرا زائدا عن وقت الإبراد وهو زوال حر رمضاء، وذلك قد يستلزم خروج الوقت، فلذلك لم يجبهم، أو هو منسوخ بأحاديث الإبراد فإنه متأخر عنه، واستدلوا هذا في أول الأمر كما تعلمون، وتكون متأخرة هذه الأحاديث فتدل على النسخ، والله أعلم. قال: أو منسوخ بأحاديث الإبراد فإنه متأخر عنه، واستدل له الطحاوي بحديث المغيرة بن شعبة قال: كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم الظهر بالهاجرة، ثم قال: أنا أبرد بالصلاة. الحديث هو حديث رجال وثقات، رواه أحمد وابن ماجة وصححه ابن حبان، ونقل الخلال عن أحمد أنه قال هذا آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم. جاء الوقت وما بقي يبقى في وقت آخر إن شاء الله. هذا البحث يا أخوان جميل يعتنى به من هذا الموضع من كتاب الحافظ فتح الباري، فالذي يدرس في كتب الفقه لا يهمل فتح الباري، ففيه مباحث جميلة جدا، والله المستعان. تفضل يا خالد.